بعض الناس تستخدم المعاريض عشان يعني تخلص منها مشكلة ولا شيء ولا كذا، فيستخدم المعاريض. في المعاريض مندوحة عن الكذب، حديث ضعيف ترى لكن مشهور بين الناس. المهم المعاريض، لو واحد جاء قالك أنت ذهبت إلى فلان، تقول لا أنا أمس بالسوق، وأنت أمس بالسوق كنت فعلا، لكن وهمت أنك ما ذهبت إلى فلان، وقد تكون ذهبت إلى السوق وذهبت إلى فلان، لكن طريقة كلامك لما يقول أمس أنا بالسوق، فهم شنو؟ أنك ما ذهبت إلى فلان، هذا الذي فهمه. فلو قال لك أحلف، هو نيته ماذا بالحلف لما يقول تعرف أنك ما ذهبت إلى فلان؟ فلما تقول له والله العظيم أمس أنا بالسوق، هنا كذب، لأنه يقول لا أنا نيتي أنه فعلا والله كنت بالسوق، لا بس هو نيته شنو؟ نية المستحلف وليست نية الحالف. نية المستحلف إيش؟ أنك ذهبت إلى فلان أو لا. فلما تقول له والله العظيم أنا كنت بالسوق، هذه يمين كذب، لأن على نيتي وليس على نيتك. فلا تصلح، فلا تستخدم المعارض، دير بالك لا صار واحد يحلفك لا تستخدم المعارض، لا بتوهق، لأن إما ترد مرة تقول لا والله مريت، توك تقول ما مريت، قلت لا قلت لك رايح السوق، هذه معارض تلعبون علينا، ما يصدقك خلاص، ما يقبل منك بعد ذلك. طيب أو أنك تحلف على كذب والعياذ بالله، وهذا أيضا خطير. فإنسان كثير ما يقدر لا يستخدم هذه المعارض. نعم.